يبقى قوم قوم. ها شنو طاح الغداء؟ الطيارة بتطير. اوه الطيارة بتطير؟ زين زين بس اقول منو كابتن الطيارة؟ انا عارف الرادود صلاح رمضان، وبمشاركة الرادود عارف رمضان وشعب علي الوايل، ولا تنسون جمان ابو عباس وآيات الرمزي. ما شاء الله عليه ما شاء الله، الله يعطيهم العافية، مأجورين ان شاء الله. زين انت حين قلتوا لي طيارة وطيارة وطيارة، بس ما قلتوا لي من مهندس الطيارة. ياه يبا ما عرفته. لا ما عرفته. مهندس الطيارة حسام يسري. هي خوش خوش خوش خوش خوش خوش مهندس. وإنتاج زوم فوكس لإنتاج الفني، تليفونهم 74524 62، وبعد 94004445. وكل هذا العمل برعاية الحياة ميديا، تليفونهم 65397. ما شاء الله عليكم. زين خل نروح بسرعة عشان نحصل مكان زين لا يأخذونه. صح صح يبا. يلا يلا يبا يلا يلا. تعلن الخطوط الجوية عن إقلاع رحلتها إلى مدينة مشهد المقدسة، فعلى المسافرين التوجه إلى البوابة رقم 8 استعداداً للسفر، سائلين من الله أن يتقبل زيارتكم بحق محمد وآل محمد. طير يا طيارة لو رضى وديارك، طير يا طيارة لو رضى وديارك، مشتاق نولها وديني الخريسان، مشتاق نولها وديني الخريسان. طيري طيري طيري طيري يا طيارة، طيري طيري طيري طيري يا طيارة. يا طائرة طيري في الجو من تصيري، مثل البرق سيري، شوقي تعدى الحد، شوقي تعدى الحد. عجل يا هالربان قلبي على نيران، يتلهب من زمان خل جمرته تبرد، خل جمرته تبرد. يلا بعجل خذني وصحنا نزلني، يلا بعجل خذني وصحنا نزلني. الآن أريد الآن وديني الخريسان، الآن أريد الآن وديني الخريسان. وطيري طيري طيري طيري يا طيارة، طيري يا طيارة لو رضى وديارك، طيري يا طيارة لو رضى وديارك، مشتاق نولها وديني الخريسان، مشتاق نولها وديني الخريسان. انا المولاي روح وضوى عيناي، شوق العطش للماي يا عالم وازيد، يا عالم وازيد. والهشي تعنيت عبت الوطن والبيت، للطائره دي جيت حتى اقصد المشهد، حتى اقصد المشهد. هذه امنيه قلبي حققها لي ربي، هذه امنيه قلبي حققها لي ربي. لما صحت بلسان وديني الخريسان، لما صحت بلسان وديني الخريسان. طيري طيري طيري طيري يا طيارة، طيري يا طيارة لو رضى وديارك، طيري يا طيارة طيري طيري لو رضى وديارك، مشتاق نولها وديني الخريسان، مشتاق نولها وديني الخريسان. افتح الجنحين خلي تقر العين، الحين اريد الحين تتفتح قبالي، تتفتح قبالي. ويلا احمليني فوق وديني للمعشوق، قلبي براه الشوق عن الله دلالي، عن الله دلالي. الله يساعدني عشقي شغل ذهني، الله يساعدني عشقي شغل ذهني. بيصنعي احسان وديني الخريسان، وبيصنعي احسان وديني الخريسان. طيري طيري والله طيري يا طيارة. يا طائرة بشواك جيتك وانا مشتاق، يلا اقطع الافاق واخذيني للغالي واخذيني للغالي. جيتك وقلبي شال كبر الجبل امال، واتمنى استعجال ممشاي وترحالي ممشاي وترحالي. طيري على اسم الله يلا الولي الله، طيري على اسم الله يلا الولي يالله. لزيارته عطشان وديني الخريسان، لزيارته عطشان وديني الخريسان. طيري طيري طيري طيري يا طيار. وصلنا للحضرة بس وجهت نظرة لعيون من ظهرة صارت ودمعي يفور صارت ودمعي يفور. من دهشتي وعجبي زاد النبض قلبي وناديت يا ربي شل أبها والنور شل أبها والنور. لو أعتقد هزين كله تشوف العين، لو أعتقد هزين كله تشوف العين. ناديت من زمان وديني الخريسان، ناديت من زمان زمان وديني الخريسان. طيري طيري طيري وديني للرضا. رزق الله زيارته يا رب العالمين. مشتاق نولها وديني الخريسان، مشتاق نولها وديني الخريسان.